فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء في كل وقت بقول اللهم آت نبينا محمد الوسيلة للحصول على شفاعته عليه الصلاة والسلام؟ ما ورد هذا إلا بعد الأذان، فيخصص بما بعد الأذان. نعم.